القارعة. والقارعة اسم من أسماء القيامة، يعني من أسماء القيامة، أسماء كثيرة جدا. والقرآن الكريم أتى ب يعني حوالي 20-30 اسم من أسماء القيامة من ضمنهم القارعة. والقارعة تأتي من القرع، والقرع يعني الضرب الشديد، يعني زي قرع الطبول مثلا، قرع الضرب الشديد. القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، يعني أهوال الخيامة ليست بسيطة. يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة، يعني فقسم أيضا القارعة، وبعدين ليفخم الأمر قال ما القارعة، يعني سموه السؤال التجهيلي، يعني من الذي يعرف القارعة، يعني القارعة ما القارعة. بين وجه الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وما أدراك ما القارعة، يعني حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الموصول بالوحي المعلم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يعرف تفاصيل الخير، هذا من غيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كثير من الناس يمر على الآية دي دون أن يتوقف عنها، يعني إيه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟ خليني أقرأ لكم، يعني الفراشة شكله إيه، يعني وليه القرآن شبه الناس الخارجين من القبور بالفراش المبثوث. يأخذنا العلم الفراش من الحشرات الحرشوفية الأجنحة، وذكر الفراش عادة ما يكون أصغر حجما من الأنف وأزهى ألوانا، وهو دائما مجنح، بينما بعض إنافه غير مجنح أو تحمل أجنحة ضامرة لا تعينها على الطيران، ولذلك تعيش في علب تصنعها يرقاتها تشبه القبور، يعني شرخة الفراشة زي القبر تماما تشبه القبور. وتبدأ دورة حياة الفراشة بالبيض الملقى وهو صغير جدا وتأخذ صور مختلفة. تضع الأنثى البيض بعد التزاوج فوق النبات المناسب بوصفه طعاما ليرقاتها بعد الفقس، ويفقس البيض بعد قرابة 5 أيام من وضعه، لتخرج منه يرقة على هيئة الدودة الصغيرة جدا لها فقوق قوية وست أرجل حقيقية بالإضافة إلى عدد من أشباه الأرجل. فتبدأ اليرقات فورا في تناول الطعام بكميات كبيرة وبشراهة شديدة، فتنمو بسرعة مما يضطرها إلى الانسلاخ عن الجلد لعدة مرات، تنسلخ من جلدها لأن الجلد بيضيق بها، هي بتنمو بسرعة والجلد لا يلاحق هذا النمو فتنسلخ من جلدها، فتشبه في عريها خروج الموتى من الأجداث حفاة عراة غرلا كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. تتشرق اليرقات فيما يشبه الكفن أو القبر، والشرنقة تربط نفسها برباط من حرير إلى النبات الذي تغذى عليه استعدادا للمرور من مرحلة العذراء أو الحورية أو الخادرة المستجرة في خدرها. في هذه المرحلة يعاد خلق الحشرة بأكملها وكأنها عملية بعث لها، حيث تذاب اليرقة ذوبانا كاملا كما يبلى جسد الميت تماما في تراب الأرض تراب القبر يعني. ثم يكون بعثها بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع حين تخرج الفراشة على هيئة الحشرة الكاملة، وهي فراشة جميلة المنظر تختلف تماما عن اليرقة التي جاءت منها. وكذلك يبعث الناس في أواسط أعمارهم كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام والله يا أخوان يوضح لنا روعة هذا التشبيه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تماما. الفراشة بتمر بمرحلة الشرنقة هذه كأنها القبر، وبعدين بتذاب تماما كجسد الإنسان في القبر أما يتحلل ويعود للتراب، ثم تخرج فراشة كاملة بعد ذلك بألوانها الزاهية. وهذا البحث يعني، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة أحاديث جميلة جدا في هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم الناس يوم القيامة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضي الله يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فيقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هود يعني ما في ساعة لذلك. وغرلا يعني غير مختونين. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. والعفراء المائلة إلى الحمرة، والنقي هو الدقيق الناعم، زي قرص معمول من الدقيق الناعم، لأن الجبال تنسف وتسوى الأرض تماما. وهو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، لا جبل ولا بيت ولا سرايا ولا شارع ولا ما في شيء، أرض بيضاء. لذلك التشبيه بالفراش المبثوث والله تشبيه معجز. يعني مين في زمن الوحي كان يعلم ضرر هذا الفراش حتى يعطي هذا التشبيه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تنسف الجبال بس، العهن الصوف المنذوف يعني، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يعني ايه ثقلت موازينه؟ يعني زادت حسناته على سيئاته، لأن الاثنين بيوزنوا، إذا زادت الحسنات عن سيئات فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية جهنم، وهي تهوي بلسان، الله يعيدنا ويعيدكم جميعا منها، تهوي بها إلى أعماق لا أعلم إلا الله، 70 خريف يعني يهوي أهل النار 70 خريف في نار جهنم. فأمه هاوية وما أدرك ما هي، نار حامية. وأعيذكم فعلا تتأملوا جمال التشبيه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا يعني بقراءة هذه الصور التي تتحدث عن القيامة، لأن فيها من الدروس والعبر ما يجعل الإنسان يعني يتحرك على وجه الأرض بدقة شديدة. تشبه الآيات جموع الفراش المندفع من شرانقه عاريا حائرا يتحرك بيئة وذهابا على غير هدى، بخروج الناس من القبور يوم القيامة حفاح وراه غرلا، يعني بدأوا لا يعرفون لهم وجها، يعني يقادون لسعي ساحة الحشر، يعني في اضطراب شديد، خاصة هؤلاء الذين أنكروا الآخرة وأنكروا البعث وأنكروا الحساب وأنكروا العبد الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير وما أدرك ما هي، نار حامية، يقول: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، الله يجرنا جميعا منها. قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني النار الدنيا كفاية، يعني ليه ربي يجعلها 70 ضعف نار الدنيا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 درجة، 69 جزاء. فنار القيامة لا يحتملها الإنسان أبدا. نسأل الله أن يجرنا جميعا منها يعني من فضله وكرمه ورحمته. وأتوقف عند هذا الحد، إذا كان عندكم أسئلة فالبيان مفتوح لكم إن شاء الله.